فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقوله كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث إلى مات ابن آدم قضى عمله إلا من ثلاث الحديث. وجميع ذلك وما هو نحن دال على انتفاع الحس والحركة من الميت وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيارة ونصران. فدل ذلك على أنه ليس الميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف لغيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده. وهؤلاء المشركون يقولون إن الأرواح مقربة متفرجة. قل أنتم أعلم أم الله؟ قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة. لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به الأولياء لا فضل لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم كما في قصة مريم بنت عمران وسعيد بن حضير وأبو مسلم الخولان. قال وأما قولهم فالاستغاثة به في الشدائد فهذا أخبر مما قبله وأرجع لمصادمته قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله. قوله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه سواهما وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل بر ثم أنتم تشركون. وذكر آياته في هذا المعنى ثم قال إنه جل ذكره قرر أنه الذاهب بالبر لا غيره وأنه المتفرج بإجابة المضطرين وأنه المستوى في ذلك كله وأنه القادر على ذلك البر القادر على إيصال الخير فهو المتفرج بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك وملك من ملك ولد وولد. قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في الكتاب أو إدراك عدو أو سبع أو نحو أو سبع أو نحو. كقوله يا للمسلمين يا للمسلمين يا للمسلمين يا لزيد يا للمسلمين يا لزيد يا للمسلمين بحسب الأفعال الظاهرة. وأما الجواب بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالغرض وخوف الغرق والبريد والفقر وطلب الرزق ونحوه ومن خصائص الله لا يؤمن فيها غيره. قال وأما كونهن معتمدين التأثير كونهن من؟ كونهن كون الناس نعم كونهم وأما كونهم معتقدين التأثير منهم إلى الله حاجاته كما تفعله الجاهلية العرب والصوفية والصوفية بنت الحال وينادونه ما يستنجدون به فهذا من المنكرات. ومن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف قربة أو لله حاجة تأثيرا فقد وقع في الواد جهل خطير فهو على سفا قربة من السعير. وأما قول المستجدين على أن ذلك منهم كرامات فحاسب الله أن يكون أولياء الله بهذه المثابة فهذا ظن أهل الأوزان. كذا أخبر الرحمن هؤلاء شفعاء الله. وقالوا ما نعبدهم إلا بقدرنا إلى الله زلفى. وقالوا فأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا تنقذون. فإن ذكر ما ليس من شأن النفع ولا دفع ضر من نبي وولي وغيره على وجه الإسلام إشراك مع الله إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال وأما ما قاله ما في عبارة قالها الشيخ مع الله